أرفع يديني واسأل الله في دعاي من طيب الأرزاق يرزقني رضا واسعى واحس بالسعي إن الله معاي الله يطمن من سعى إن شلت هم الأمس واللي بكرة جاي قلبي يعيش اليوم وما دون أنسى إن زدت في شكري تعلى مستواي سبحان رب الجود ما أسمع طال